القسم الثاني سنة تفصل مجمل القرآن، وسنة تخصص عموم القرآن، وسنة تقيد مطلق القرآن، وسنة توضح مشكل القرآن. ثم نفصل مجمل القرآن مثلا وأقيم الصلاة قرآن مجمل، لكن بينات السنة في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي ولله أن لا تحج البيت مجمل فصله خذوا عني مناسك. القسم الثاني من السنة المخصصة لعموم القرآن مثلا قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. إذا قمتم للصلاة ظاهرها إيه؟ إن كلما قمتم للصلاة فلا بد أن تفعلوا هذا، لكن جاءت السنة خصوصة هذا العموم مش في كل صلاة تواتر. جواز السنة أكثر من صلاة بوضوء واحد، وجواز السنة مسح الكفين ومواقيت المسح للمفاتيح غير المقيم، هذه أساس السنة. مثلا قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا النفي عام. خصص عموم هذا النفي قول الرسول عليه السلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، والحديث معروف. ثم كلمة الإنسان خصه أيضا قول النبي عليه السلام أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فقمت وتصدقت عنه لفعل ذلك، فدل على أن الإنسان الذي لا ينقطع عمله الإنسان المؤمن وليس أي إنسان. مثلا قول الله تعالى يؤتيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخره، هذا عهد خصه قوله عليه الصلاه والسلام انما عثر الانبياء نادوره، وخصه قوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وخصه قوله لا ميراث لقاتل. مطلق القران قيامته السنه مثل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق مطلق، لكن قيامته السنه بالطهاره ان الصلاه يشترط فيه الطهاره. قوله تبارك وتعالى من بعد وصيه يوصين بها او دين، هذا مطلق قاعده السنه ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. مشكل القران مثل الظلم في قوله تعالى نعم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، كلا كلمه الظلم فبينات السنه لأن السجن المقصود به السجن والآيات إن السجن ظلم عظيم. مثلا الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجهة أنهم إلى ربهم راجعون، لما سئل أو سألته عائشة أهم الذين يشربون الخمر ويصومون؟ قال لا يا بنت السجن ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم. مثلا قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، تعرفون حديث عادي عادي عادي ومن أكثر الكيس قبل الكيس أسر إلى آخره. فهذا الإشكال وضحت السنة بقول النبي عليه السلام إنما هو سواد الليل وبياض النهار. إذا هذا القسم الثاني في علاقة القرآن بالسنة. القسم الثالث وهو في غاية الأهمية أن تكون السنة مستقلة بإثبات حكم لم يأتي به القرآن، وهذا هو الغلطة في حلول أعداء السنة، لأنهم على درجات، منهم من ينكر السنة مطلقا ومنهم من يعني على استحياء ينكر السنه لكي يكون يسد عليك الباب، ودي موجوده كتير في كلام المدرسه العقلانيه التي تسمى زورا للمدرسه الاصلاحيه الا انهم هم يبطلون ولكن لا يفعلون. يقولون لا ناخذ السنه العمليه المتواتره، ناخذ السنه العمليه المتواتره عشان ينفع عليك الطريق. يقولون السنه لا وتتنادى لا ياخذ منك عشان ينفع عليك الطريق انك تقول له طب هنعرف الصلاه ازاي ونعرف الزكاة ازاي والأسئلة احنا افترضناها قبل كده. تقول لا نأتي الفكرة في الأستاذ يقول لك إن ناخذ منه. وطبعا يعني أنا رأيت بنفسي يعني من منكري السنة يعني كيف أنهم غارقون في الجهل، غرق في الجهل بطريقة غير عادية، يعني لأنهم شخص يعني للأسف شديد من الإسكندرية وله كتب يعني مؤلمة وموجعة، كتاب الدين الصواب بالمحاورة زي القرآن والجواب، وكتاب آخر أسماه الأضواء القرآنية لاكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها إلى غير ذلك من الإيه هذه الأشياء. يعني كان أسلوبه في تكذيب الأحاديث أسلوبا مؤلما جدا، يعني لدرجة إنه يعني عشان بس نشوف مستوى هؤلاء الناس في العلم، يعني كان يقول مثلا في تفسير قوله تعالى عطل من بعد ذلك جميل ذا زي نون ميم ميم زميل سواء من الزنمه اللي هي يعني بتاعه الشحن زائله او الزميل الداعي الذي ليس من اهل من اصل القبيله ايا كان لكن المهم هو ده المعروف عند المفسرين فهذا الشخص فسر قوله تعالى زميل ولكم ان يعني تتعجب قال زميل يعني ذو نميمه زميل يعني ذو نميمه فذو بالزاي هو المسكين يظن ان ذو بمعنى ايه ذو لان اسماء خمس كتب ازاي يعني انظر الى الجهاله ومين ودي اغرب ما سمعت في الاستخاف والصرف يعني يعني هذا يقض مضاجع في ضوئه في قبره مين اذا دي ماخوذه من النميمه هكذا وكان يرفض الرجوع لاي عالم على الاطلاق اي استثناء عالم ترجع لا في صرح حديث ولا في تصحيحه ولا في فهم لغه هو يعني وكان من العجيب يعني مش عايز اتفضل دقيقه لان القصه طويله حتى لا نسير عليه اكثر من ذلك لكن النماذج مؤلمه جدا في طريقته في تكذيب الايه يعني للحديث فهم عند بعضهم وده موجود في كلام محمد عبد كثير للاسف الشديد اللي ايه اللي السنه العمليه المتواتره واذا قبلوا شيء بعد ذلك فهي مسألة يتفضل يعني على المسلمين الاحتجاج بالايه بهذه الاحاديث واضح؟ يعني بعضهم ينكر كل السنه كما ذكرنا ومنهم من ينكر الاحاديث المتواتره العمليه كما قلت يقطع عليه في الطريق انك تقول له طب من اين نعرف الصلاه ومن اين نعرف الزكاه ومن اين نعرف كذا يقول لك لا من وصلك العمليه المتواتره لا تزيد مع ذلك لا تزيد واضح؟ منهم من يقبل السنه التي تشرح القران لكن لا يقبل السنه التي تستقل باثبات حكم غير موجود في القران ولذلك هذا من اكثر اقسام السنه بالنسبه لقدر القران واضح؟ فالقسم الثالث من السنه ان تاتي السنه بحكم غير موجود في القران على الاطلاق فعن عائشه رضي الله عنها ان امراه سالتها قالت اتقبل الحائض القران فقالت لها عائشه احرريه انت يعني انت من الحضاري قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يامرنا بقضاء الصلاه وقال عليه السلام لا تنكح المراه على عمتها ولا على خالتها هذا ليس في القران الجمع بين المراه عمتها ولا خالتها مثلا حديث المغيره قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالديه على العاقله بالديه على العاقله هذا غير موجود في القران حديث كل ذي ناب من السباع فاكله حرام هذا في مسلم وهذا ليس في السنه طبعا وكذلك كل ذي مخلب من الصيد وكل ذي مخلب من الصيد حديث القران جاء بجلد الزاني غير المحصن وجابت السنه كما قلنا تغريبا او جابت السنه الكفاره على من جامع في نهار رمضان اين في القران المسح على الخفين انما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم القران ينص على ان العين بالعين ويقول النبي عليه الصلاه والسلام من اطلع في بيت قوم بغير اذنين فقد حل لهم ان يتقوا عينا حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاعا من تمر او صاعا من صعير العبد والحر الى قوله وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه وهذا متفق عليه يقول ابن القيم بل احكام السنه التي ليست في القران ان لم تكن اكثر منها لم تنقص عنها فلو ساغ لنا رد كل سنه كانت زائده على نص القران لبطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها الا سنه دل عليها القران وهذا الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه سيقع ولا بد من وقوع خبره اجمع العلماء او كما قال الشافعي اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس هناك بعض العوائق تعود العمل بالسنه كمثلا عدم الاحتجاج بحديث الاحاديث في العقيده او تقديم القياس على حديث الاحاديث الصحيح او تقديم عمل اهل المدينه على حديث الاحاديث الصحيح او التعبد بالتقليد واتقاده دينا او تحكيم العقل وتقديمه على النقل او الاقتصار على الصحيحين هناك ايضا منظر مظاهر الانحراف في هذه القضيه كان بعض الشيوخ الافاضل هو الشيخ عبد العزيز ابن راشد المجدي رحمه الله تعالى وله فضل كبير جدا على علماء انصار السنه فهو استاذهم شيخه من الناس الذين رحلوا إلى مصر خصيصا لأجل ناس معه التوحيد والإجزاء. لكن كان في هذه الجزئية بالذات له كتاب تيسير الوحيين بالاختصار على القرآن مع الصحيحين، وانتصر لهذه المسألة بكلام فيه نظر سليم وفيه يعني ايه يعني إبطال للعمل بما عدا حديث الصحيحين من السنة، وهذا طبعا كلام غير يعني صحيح. كذلك من هذه البدع والضلالات كما قلنا بدعة التصحيح على الصحيحين، بدعة التصحيح على الصحيحين. واحد مثلا فقير او مسكين او فقير في طلب العلم ويقول ايه لانه من يعني طلبة العلم في هذا الزمان العجيب في اخر الزمان، يقول لك ايه رواه البخاري وهو صحيح، رواه البخاري وهو صحيح، يعني حضرته عمنا من التنميات كل الاجيال دي وكل القرون دي يعتمد هو يصحح على البخاري. ونحن ما نقول البخاري معصوم، ولكن نقول الامه معصومه في اجماعها لان تجتمع على ضلاله. الامه اجمعت على تلقي احاديث الصحيحين بالقبول، فهذه هي الحجه في هذه المساله ان هذا اجمعت عليه الامه. فلا يعني صحيح كده بعض احاديث انتقلت والعلماء الذين انتقدوها كالبرقسي وغيره ما ارادوا للبخاري وهذا المسلم الا الكمال. لكن الان فتح باب النقد في البخاري ومسلم للطعن في كتب السنه كلها، فكان بين يعني النيات والمقاصد. ويمكن ان يقبل قول بعض المحققين مثلا بعض الكاتبين صحيح رواه البخاري مثلا، عشان عادته ان يذكر اولا درجه الحديث ثم يفصل، فهذه اسف مقبول. لكن الواحد يقول رواه البخاري وهو صحيح، يعني انا ممكن رواه البخاري مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ضعيفا، هذا طبعا من التطاول الذي ما ينبغي ان يصبح له. فنحن نثق ثقه مطلقه فيما اتفق عليه كلمه علماء الامه، وان ما رواه الشيطان او رواه احدهما قد تجاوز القنطره فلا يسال عنه ولا يبحث عن سنده ولا عن رجاله لتلقي الامه لهما بالقول. فاما ان يكون صحيح متفق عليه او يكون رواه الشيطان فحسب، اما ان يكون رواه الشيطان وهو صحيح هذا من يعني الايه العدوان. فالعدوان نافع عن غرور صاحبه وغفلته عن اهل العلم وقصف واعراض عن اجماع الامه، وكان نفسه تتسوى لانها تكون شيوخ البخاري ومسلم، هو حاكم على البخاري ومسلم وامثالهما. طبعا ممن يكثرون العمل ببعض السنن الخوارج، فانهم يكثرون بعض الصحابه وبالتالي يردون احاديث جمهور الصحابه بعد الفتنه لرضاهم بالتحكيم واتباع الائمه الجوري على زعمهم. لكن طبعا الخوارج لهم خصيصه انهم لم ينغمسوا في رذيله الكذب كما انغمس من الشيعه اكذب خلق الله اكذب بطرق الاسلاميه الشيعه، بل الكذب عندهم عباده ويتعقدون بالكذب ويسمونه التقيه. الشيعة طبعا من احدث الفرق والله واشدهم كذبا. فان الشيعة ايضا يعني يجمعون على عدم الاحتجاج بالسنه الا اذا صحت لهم عن طريق اهل البيت في سندهم المزعوم. ويعني يقول احد من ائمه بعد ذكر مرويات بعض الصحابه يعني مرويات ابي هريره اللي هو رويات الاسلام، واحد من ائمه الشيعه يقول ايه فليس له يعني ما يرويه الصحابه عند الاماميه من الاعتبار مقدار ضعيف. وحدثني الشيخ قصيم عبد الدين القصيم عن والده رحمه الله تعالى انه نظر بعض الشيعه في ركن في الاثار التي في المسجد الثلاثيه، فكان يقول ان اباه رحمه الله تعالى كان يناظر هذا الشيعي فوصل في المناقشه معه انه اخرج له كتب رجل معتمد عند الشيعه. يخرج مثلا واحد مثلا من الشيعه مثلا سعد بن وقاص الحي والدمغي مجهول، يعني استفزاز يعني ابو هريره الكذاب والعياذ بالله وهجر. فيعني الشيعه ناقصه طبعا من السنه، نحن نختلف مع الشيعه في الاصول ليس في الفروع كما يتوهم بعض الناس. لهم سيد هبعة حسين بن عبد الصمد العامري يقول صحيحات عامة كلها وجميع ما يرمونه غير صحيح. من العامة؟ نحن أهل السنة نسمونها العامة والناقدة، فمن القابلة عند الشيعة نحن العامة. فيقول صحيحات عامة اللي هي البخاري ومسلم وكل هذه الصحاح، صحيحات عامة كلها وجميع ما يرمونه غير صحيح، غير صحيح. أما تقاوم زعيمهم زعيمهم الهالك الخميني عليه نظام التحكم وتكفير للمخائن من الشيخين، يعني يقف أبو بكر الزندقة وعمر الخطاب الزندقة ويكفر عامة الصحابة ويتطاول على مقاماتهم الشريفة، كان طبعا شيء يعني مشهور ومعروف. فلك ولم يكن يحتاج حفظ الكتب إلا مرويات يعني الشيعة. فالشيعة مع هدمهم للأصل الثاني من الإسلام وهي السنة، إلا أنهم أيضا غارقون في الرواية عن أئمة الكذب والوضع كما فعل الكليني. أما موقفنا نحن، طبعا نحن نقبل على الإطلاق مرويات الشيعة لأنهم أكذب الفرق على الإطلاق، أكذب الفرق على الإطلاق هم الشيعة أصلحهم الله. أكتفي الليلة في هذا القصد، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أمر خليله أن أذن في الناس بالحج إلى البيت العتيق يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عنيق مثل ليلة عجالة. الصلاة والسلام على من أنزل عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وعلى آله وصحبه وذرية خليله الذين أسكنهم بواد غير ذي زرع فطاه مقيلا. ولم تزل أفئدة من الناس تهوي إليهم وتطير بأجنحة الشمس بكرة وأصيلا. أما بعد، فإن ذكريات رحلة الحج وزيارة المدينة النبوية المباركة من أشرف معالم العمر وأعز وقائع الدهر، لأنها تجهز القلب الساكن فترحل به إلى أشرف البقاع وأطهر الأماكن، وتحلق به في آفاق السمو الروحي الذي يضع عن نفس المؤمن آثار التراب وأثقال الرغام وأغلاب الحطام، فتكمو به بعيدا وراء حدود الزمان لتسترجع ذكريات شروق شمس الإسلام في تلك الأرض المباركة، وتستعيد فصول جهاد الرعيل الأول وصفرهم السديد الذي صهر اليأس وإيمانهم العميق الذي أذل الكفر، وهجرتهم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالقلوب والأبدان حين أخرجوا من البلد الحرام إلى حرم المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث أسست الدولة الإسلامية الأولى على تقوى من الله ورضوان. ومن قلب هذا الحرم الأطهر بدأت كتائب الإسلام زحفها لاستئصال الجاهلية، ومن قلب طيبة الطيبة بدأت الانطلاقة الأولى لمسعى الإسلام إلى خارج حدود الجزيرة، تبدد الظلام وتوقظ النيام وتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ما أعظم الدروس التي يتلقاها المؤمنون في رحلتهم إلى مهبط الوحي، فيتعلمون منها كيف يربطون وجودهم بأهداف الرسالة التي ألفت في ربع قرن من الأميين الضائعين في صحراء المجهول خير أمة أخرجت للناس، ثم قذفت فيهم إلى الدنيا كما تقذف الشمس بأشعتها، حياة للأرض الميتة وضياء للأعين الزائغة وبدءا للأسباب المقرورة لتعود بجهادهم إلى الحياة الزاوية بهجتها، وتشرق الأرض بعد ظلمة بنور ربها، وتحلق الذكريات بنفس المؤمن بعيدا وراء حدود المكان، تفيق بها في أرجاء تلك المشاعر المقدسة والربوع الطاهرة. وكيف لا تنجذب الأفئدة إليها بقفاطيس الأسواق، وترحل نحوها قلوب أهل النواحي والآفاق، وفيها بيت الله الحرام الذي جعله مثابة يتوب إليه أهل الإسلام من أقطار الأرض على تعاقب الأعوام، فلا تتبع من زيارته القلوب ولا ترتحل الأنفس عنه إلا وهي بذكره صروب، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود الطرف إليها الطرف مشتاقا. ومن الناس من بلغهم الله بيته الحرام فذاقوا وارتكفوا وعرفوا واغترفوا، فمهما يترددوا إليه لا يبغوا عنه حولا ولا يروا أنهم قضوا منه وطرا. إذا ذكروا بيت الله حنوا، وإذا تذكروا بعدهم عنه أنوا، ثم لا يزالون يجأرون إلى مولاهم بقلوب محترقة ودموع محترقة أن يعيدهم إليه مرة بعد مرة وكرة بعد كرة. ومنهم من فاته منه الذنوب فهو يأمه بقلبه في كل حين وآن، ويولي إليه وجهه حيثما كان. قد حرم الوصول إلى البيت وقلبه موصول برب البيت. عاقته المعاذير ولم تساعده المقادير، فإذا أذن مؤذن الحج حي على الرحيل، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يلدوا ما ينفقون، فأقاموا مأثما لها وأراقوا دموع الأسف. ما أصنع هكذا جرى المخدوم، الجبر لغيري وأنا المكسور، أثير ذنب مقيد مأثور، هل يمكن أن يبدل المكسور؟ ثم أما بعد أيضا، فهذه الليلة المباركة التي هي ليلة عرفات التي سمع فيها إذان عيد الجمعة وعيد الحج وموسم الحج الأعظم، نستثمر هذه الفرصة بتلاوة قصيدة عظماء رائعة البيان خطها بقلب السيال وسحره الحلال الإمام العلامة أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل ابن صلاح الصنعاني رحمه الله تعالى، حيث سفر فيها ذكريات رحلته إلى حج البيت الحرام وزيارة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبر تجربته الشعورية السابقة أنشأ هذه الأبيات التي تلوح بالسجود وتكشف الوجد المكنون وتستنفر الدمع الهجول وتستمد مدادها من شعلة الأسواق التي استقذت في أحشائه واضطرمت في ضلوعه وبين جوانحه، ثم صادت منها المآقي كالسواقي، فيا عدبا لنار ضرمت في أحشائه فتفيض من أجسامه ينبوعا، لهب يكون إذا تلبس بالحسى فيضا ويظهر في البطون ربيعا. فنشرع بإذن الله تعالى في يعني تلاوة هذه القصيدة، والمفترض أن نشرح غريب القصيدة، ولكن في الحقيقة لو توقفنا عند كل كلمة لنشرحها سيذهب حلاوة القصيدة ومتابعة ما عليها. يعني نعتذر عن ذكر ألفاظ الغريب، وإن كان المعنى الجملة واضحا تستطيعون إن شاء الله تعالى متابعته، وهي تسمى ذكر الحج وبركاته. يقول رحمه الله تعالى بادئا بمكان اعتاد عليه أهل الجاهلية من النسيب، الكلام الأول في الأكواف والمحبة وكذا، ثم يدخل في الموضوع. يقول أيا عذبات البان من أيمن الحمى، وع الله عيشا في رباك قطعناه، فرقناه من صرخ الشباب وروحه، فلما فرقنا الصفو منه تركناه، وجاءت بيوت البين يقدمها القضاء، فبدد كملا بالحجاج نظمناه، حرام بذي الدنيا دوام اجتماعنا، فكم صرمت للسمل حبلا وصلناه، فيا أين أيام تولت على الحمى، وليل مع العكاء فيه سمرناه، ونحن من جيران المحصب ديرة نوفي لهم حسن الوداد ونرعاه، ونخلو بمن نهوى إذا رقد الورى، ويدنو علينا من نحب محياه، فقرب ولا بعد وسمل مجمع، وكأس وصال بيننا قد أدرناه، فهاتيك أيام الحياة وغيرها ممات، فيا ليت النوى ما كتبناه، فيا ما أمر البين ما أقتل الهوى، أما يلهوى إن الهنى قد سلبناه، فوالله لم يبق الفراق لذاذة، فلو من سبيل من فراق فرقناه، فكم من قتيل بيننا بسهامه، فلو أننا نعطى الخطاط قتلناه، فأحبابنا بالشوق بالحب بالجوى، لحرمة عقد عندنا ما حللناه، لحق هوانا فيكم وودادنا، لميثاق عهد سابق ما نقضناه، أعيدوا لنا أعيادنا بربوعكم، ولقط طروع في حماكم قضيناه، فما العيش إلا ما قضينا على الحمى، فذاك الذي من عمرنا قد عبدناه، فيا ليت عنا أغمض البين طرفه ويا ليت وقتا للفراق فقدناه وترجع أيام المحطب مننا ويبدو تراه للعيون وحطاه وتسرح فيه العيش بين تمامة وتستنفق الأرواح نثر خدامه ونشكو إلى أحبابنا طول شوقنا إليهم وماذا في الفراق لقيناه فلا كانت الدنيا إذا لم يعاينوا هم القصد في أولى المشوق وأخراه عليكم سلام الله يا ساكن الحمى بكم طاب رياه بكم طاب سكناه وربكم لولاكم ما نوده ولا القلب من شوق إليه أذرناه أسكان وادي المنحنى زاد وجدنا بمغنى حماكم ذاك مغنى سغطناه نحن إلى تلك الربوع تشوقا ففيها لنا عهد وعقد عقدناه ورب برانا ما سلونا ربوعكم وما كان من ربع سواه سلوناه فيا هل إلى ربع الأعاهيد عودة فذاك وحق الله ربع حببناه قضينا مع الأحباب فيه مهاربا إلى الحشر لا تنسى سقى الله مرعاه فتبدو نطايانا إلى الربع ثانيا فإن الهوى عن ربعه ما ثنيناه ذكر البيت والصلاة ففي ربعهم لله بيت مبارك إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه يطوف به جاني فيغفر ذنبه ويسقط عنه جرمه وخطاياه فكم لذة كم فرحة لطوافه فلا الله ما أحلى الطواف وأبناه نطوف كأن في الجنان نطوفها ولا هم لا غم فذاك نفيناه فيا شوقنا نحو الطواف وطيبه فذلك شوق لا يحاط بمعناه فمن لم يذق لم يذق قط لذة فذق تذق يا صاح ما قد ألفناه فوالله ما ننسى الحمى فقلوبنا هناك تركناها فيا كيف ننساه ترى رجعة هل عودة لطوافنا وذاك الحمى قبل المنية نغتاه ووالله ما ننسى زمان مسيرنا إليه وكل الركب قد لذ نصراه وقد نسيت أولادنا ونساؤنا وأموالنا فالقلب عنهم تغلناه تراءت لنا أعلام وصل على الهوى فمن أجلها فالقلب عنهم لويناه جعلنا إله العرش نصب عيوننا ومن دونه خلف الظهور نبذناه وكنا نشق البيد للبلد الذي بجهد وسف للنفوس بلغناه رجالا وركبانا على كل ضامن ومن كل ذي فج عميق أتيناه نخوض إليه البر والبحر والسدى ولا قاطع إلا وعنه قطعناه ونطوي الفلا من شدة الشوق للقى فتمسي الفلا تحكي سجلا قطعناه ولا قدنا عن قصدنا بعد أهلنا ولا هجر دار أو حبيب ألفناه وأموالنا مبذولة ونفوسنا ولم نبق شيئا منهما ما بذلناه عرفنا الذي نبغي ونطلب فضله فهان علينا كل شيء بذلناه فمن عرف المطلوب هانت سبائل عليه ويهوى كل ما فيه يلقاه فيا لو ترانا كنت تنظر عفة حيارى سكارى نحو مكة ولاه فلله كم ليل قطعناه بالسرى وبذل يسير يعملات بريناه وكم من طريق مفزع في مسيرنا فلتنا وواد بالمخوفات جزناه ولو قيل إن النار دون مزاركم دفعنا إليها والعدول دفعناه فمولى الموالي للزيارة قد دعا أنقعد عنها والمزور هو الله ترادفت الأسواق واضطرم الحسى فمن ذا له صبر وفي النار أحساه وأسرى بنا الحادي تأمعن في السرى وولى الكرى نوم الجثوم نفيناه الإحرام من الميقات ولما بدا ميقات إحرام حجنا نزلنا به والعيس فيه أنقناه ليغتسل الحجاج فيه ويحرموا فمنه ننبي ربنا لا حرمناه ونادى مناد للحبيب ليحرموا فلم يخف إلا من أجاب ونباه وجربت القنطار والكل أحرموا ولا نبت لا طيب جميعا هجرناه ولا نهو لا طيب ولا نقرب النساء ولا رفث لا فسق كلا رفضناه وطرنا كأموات لفتنا بثومنا بأكفاننا كل ذليل لمولاه لعل يرى ذل العباد وكفرهم فيرحمهم رب يرجون رحماه ينادونه لبيك لبيك ذا العلا وتعبيك كل الشرك عنك نفيناه فلو كنت يا هذا تساهد حالهم لأبكاك ذا الحال في حال مرآه وجوههم غبر وتعث رؤوسهم فلا رأس إلا بالإله كتفناه لبثنا ذروعا من خضوع لربنا وما كان من جمع المعاصي خلعناه وذاك قليل في كثير ذنوبنا فيا طالما رب العباد عطيناه إلى زمزم زمت ركاب مطينا ونحو الصفا عيسى الوفود فقفناه نأم مقاما للخليل معظما إليه استلقنا والركاب حسفناه ونحن نلبي في صعود ونهجتي كذا حالنا في كل مرقى رقيناه وكم نكز عال علته وفودنا وتعلو به الأصوات حين علوناه نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب وعدناه دعانا إليه الله قبل بنائه فقلنا له لبيك داع أدرناه أتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا والأنام تركناه ووجهك نبغي أنت للقلب قبلة إذا ما حججنا أنت للحج رمناه فما البيت ما الأركان ما الحجر ما الصفا وما زمزم أنت الذي قد قصدناه وأنت منانا أنت غاية سؤلنا وأنت الذي دنيا وأخرى أرضناه إليك كذبنا الرحل نختلف الفلا فكم تبتد في سواد خرقناه كذلك ما زلنا نحاول سيرنا نهارا وليلا عيثنا ما أرحناه إلى أن بدت إحدى المعالم مننا وهب نسيم بالوصول نسقناه ونادى بنا حال البشارة والهنا فهذا الحنا هذا تراه غطيناه رؤية البيت وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن بدا البيت العتيق وركناه فضجت بيوت الله بالذكر والدعاء وكبرت الحجاج حين رأيناه وقد كادت الأرواح تزهق فرحة لما نحن من عزم السرور وجدناه تصافحنا الأملاك من كان راكبا وتعتنق الماشية إذا تم تلقاه طواف القدوم فقفنا به سبعا رملنا ثلاثة وأربعة متينا كما قد أمرناه كذلك طاف الهاشمي محمد طواف قدوم مثل ما طاف حكناه وسالت جموع من غمام بدوننا على ما مضى من اسم ذنب كتبناه ونحن بيوت الله جئنا لبيته نريد القرى نبغي من الله حكناه فنادى بنا اهل البيوت تباشروا وقروا عيونا فالحديد قبلناه غدا تنظروني في بنان خلودكم وذاك قراكم مع نعيم ذكرناه غدا تنظروني في جنان خلودكم وذاك قراكم مع نعيم ذكرناه فأي كرم يعلو قرانا لضيفنا وأي ثواب مثل ما قد أتدناه وكل مسيء قد أقلنا عثاره ولا عذر إلا عنكم قد وضعناه ولا نصب إلا وعندي جزاؤه وكل الذي أنفقتموه حسبناه سأعطيكم أضعاف أضعاف مثله تطيبوا نفوسا قبلنا قد منحناه فيا مرحبا بالقادمين لبيتنا إلي حججتم لا لبيت بنيناه علي الجزاء مني المثوبة والرضا ثوابكم يوم الجزاء ظلمناه فطيبوا سرورا وافرحوا وتباشروا وتيهوا وهيموا بابنا قد فتحناه ولا ذنب الا قد غفرناه عنكم وما كان من عيب عليكم سترناه فهذا الذي ملنا بيوم قدومنا وأول ضيق للصدور شرحناه. المبيت بمنى والمسير إلى عرفة. وبئنا بأقطار المحصب من منى فيعطيب ليل بالمحصب بثناه. وفي يومنا سلنا إلى الجبل الذي من البعد بئناه لما قد وجدناه. فلا حج إلا أن نكون بأرضه وقوفا. وهذا في الصحيح رويناه. إليه استدرنا قاصدين إلى هنا. فلولاه ما كنا لحج سلكناه. وسرنا إليه قاصدين وقوفنا عليه ومن كل الجهات أتيناه. على علميه للوقوف زلالة فلا زالتا تثمى وتثرة أرجاه. وبينهما جزنا إليه بوثمة فيعطي بها ليس الزحام رجعناه. ولما رأيناه تعالى عبيدنا نلبي وبالتهليل منا ملأناه. وفيه نزلنا بكرة بذنوبنا وما كان من ثقل المعاصي حملناه. فالوقوف بعرفة. وبعد زوال الشمس كان وقوفنا إلى الليل نفسي والدعاء أقلناه. فكم حامد كم ذاكر ومسبح وكم مذنب يبكو لمولاه بولاه. فكم حامد كم ذاكر ومسبح وكم مذنب يبكو لمولاه بلواه. فكم خاضع كم خاشع متذلل وكم سائل مدت الى الله كفاه. وتاوى عزيز في الوقوف ذليلنا وكم ثوب عز في الوقوف لبثناه. ورب دعانا ناظر لخضوعنا خبير عليم بالذي قد اردناه. ولما راى تلك الدموع التي جرت وطول خشوع مع خضوع خضعناه. تجلى علينا بالمتاب وبالرضا وباها بنا الاملاك حين وقفناه. وقال انظروا شعفا وغبرا جسومهم اجلنا ارثنا يا الها دعوناه. وقد هجروا اموالهم وديارهم واولادهم والكل يرفع فتواه. الي فاني ربهم ومليكهم لمن يتكي المملوك الا لمولاه. إلي فإني ربهم ومليكهم لمن يتكي المملوك إلا لمولاه. ألا تشهدوا أني غفرت ذنوبهم ألا تنسأوا ما كان عنهم نسخناه. فقد بدلت تلك المساوي محاسنا وذلك وعد من لدنا وعدناه. فيا صاحبي من مثلنا في مقامنا ومن ذا الذي قد نال ما نحن لله. على عرفات قد وقفنا بموقف به الذنب مغفور وفيه نحوناه. وقد أقبل الباري علينا بفضله وقال اكثروا فالعفو فيكم نثرناه. وعنكم ضمنا كل تابعة جرت عليكم وأما حقنا فوهبناه. أقلناكم من كل ما قد جنيتم وما كان من عذر لدينا عذرناه. فيا من أتى يا من عطى لو رأيتنا وأوزارنا ترمى ويرحمنا الله. وجدت بأن لو كنت بين رحالنا وترجو رحيما كلنا يترجاه. وقفنا لديه تائبين من الخطا وغفراننا من ربنا قد طلبناه. أمرنا بحسن الظن والله حسنا عليه. وهذا في الحديث رويناه. عليه اتكلنا واطمأنت قلوبنا لما عنده من وسع عفو عرفناه. فطوبى لمن ذاك المقام مقامه وبشراه في يوم التغاض لبشراه. ترى موقفا فيه الخزائن فتحت ووالى علينا الله منها عطاياه. فطالح مهجورا وقرب مبعدا وذاك مقام الصلح للصلح قمناه. ودار علينا الكأس بالفضل والرضا تقينا شرابا مثله ما تقيناه. فإن شئت تسقى ما تقينا على الحنى فخلل ونا واقصد مقاما قصدناه. وفيه بسطنا للرحيم كفوفنا فقال كفيتم عفونا قد بسطناه. واعتقنا كلا واهدر ما مضى وقال لنا كل العتاب قويناه. ذكر خزي ابليس اللعين. فابليس مغموم لكثره ما يرى من العتق محكورا ذليلا دحرناه. على رأسه يحكي التراب مناديا بأعوانه ويلاه اليوم ويلاه، وأظهر منا حسرة وندامة، وكل بناء قد بناه هدمناه، تركناه يبكي بعدما كان ضاحكا، فكم مذنب من كفه قد سليناه، وكم أمل إناه يوم ركوبنا، وكم من أثير للمعاصي فتحناه، وكم قد رفعنا للإله مطالبا، ولا أحدا ممن نحب نسيناه. وخصصت الآباء والأهل بالدعاء، وكم صاحب دان وناء ذكرناه، كذا فعل الحجاج هاتيك عادة، وما فعل الحجاج فيه فعلناه. وظل إلى وقت الغروب وقوفنا، وقيل ادفعوا فالكل منكم قبلناه. الإفاضة والمبيت بالمزدلفة وذكر الله عند المسعر الحرام. أفيضوا وأنتم حاملون إلهكم إلى مسعر جاء الكتاب بالإقرار، وسيروا إليه واذكروا الله عنده، فكرنا وفي وقت العشاء نزلناه، وفيه جمعنا مغربا وعشاءها، ترى عائدا جمعا لجمع جمعناه، وبكنا به حتى نقطنا دمارنا، وربا سكرناه على ما هداناه، ومنه أفضنا حيث مناك قبلنا، أفاضوا غفران الإله طلبناه، ونحو ممن نلنا بها كان عيدنا، ونلنا بها ما القلب كان تمناه، فمن منكم بالله عيب عيدنا، فعيد ممن رب البرية أعلاه، وفيه رمينا للعقاب دمارنا، ولا جرم إلا مع دمار رميناه، وبالجمرة القصوى بدأنا وعندها حلقنا وقصرنا لشعر حضرناه، ولما حلقنا حل لبس مخيطنا، فيا حلقة منها المخيط لبسناه، وفيها نهرنا وفيها نحرنا الهدي طوعا لربنا، وإبليس لما أن نحرنا نحرناه، ومن بعدها يومان للرمي عادلا، ففيها رمينا والإله دعوناه، وإياه أرضينا برمي دمارنا، وسيطامنا المرجوم تم رجمناه، وبالخيط أعطانا الإله أماننا، وأذهب عنا كل ما نحن نخشاه. النفر مننا وردت إلى البيت الحرام وفودنا، نحن له كالطير حن لمأواه، وقفنا طوافا بالإفاضة حوله، وتزنا به بعد الجمار وزرناه، ومن بعد ما زرنا دخلناه دخلة، كأننا دخلنا الخلد حين دخلناه، ونلنا أمام الله عند دخوله، كما أخبر القرآن فيما قرأناه، فيا منزلا قد كان أبرك منزلي، نزلناه في الدنيا وبيتا حججناه، ترى حجة أخرى إليه ودخلة، وهذا على رب الورى نتمناه، فإخواننا ما كان أحلى دخولنا، إليه ولبسا في ذراه لبثناه. طواف الإفاضة نطوف به، والله يحصي طوافنا، ليسقط عنا ما نسينا وأخطاه، وبالحجر الميمون عدنا، فإنه لرب السماء والأرض للخلق يمناه، نقبله من حبنا لإلهنا، وكم لثمة طي الطواف لتمناه، وذاك لنا يوم القيامة شاهد، وفيه لنا لله عهد عهدناه، ونستلم الركن اليماني طاعة، ونستغفر المولى إذا ما لمسناه، ومنكرم فيه التزمنا لربنا عهودا، وعهد الله فيه نزلناه، وكم موقف فيه يجاب لنا الدعاء، دعونا به والقصد فيه نويناه، وقلنا بأركان المقام حديدنا، وفي زمزم ماء طهورا وردناه، وفيه اكتفى فيه بلوغ مرادنا، بما نحن ننويه إلى ما كرهناه، وبين الصفا والمروة الوفد قد سعى، فإن تمام الحج تكميل مسعاه، فسبعا سعاها سيد الرسل قبلنا، ونحن تبعناه فسبعا سعيناه، نهرول في أثنائها كل مرة، فهذاك من فعل الرسول فعلناه. وبعد تمام الحج والنسك كلها حللنا، وباقي عيثنا قد أنقناه، فمن شاء وافى الصيد والطيب والنساء، فقد تم حج للإله حججناه، ولما اعتمرنا كان أبرة عمرنا، جمال نراه باعتمار عمرناه، ولما قضينا للإله مناسكا ذكرناه والمطلوب منه سألناه، فمن طالب حظا بدنيا فما له خلاق لأخراه إلى الله لا قاه، ومن طالب حسنا بدنيا بدينه وحسنا بأخراه وذاك يوفاه، وآخر لا يبغي من الله حاجة سوى نظرة في وجهه يوم عقباه. فوات الوداع. وبات حديد الله بالبيت محدقا، ورحمة رب العرش إن ذاك تغتاه، تداعى رفاق بالرحيل فما ترى سوى دمع عين بالدعاء مددناه، لطرقة بيت الله والحجر الذي لأجلهما صعب الأمور سلكناه، وودعت الحجاج بيت إلهها وكلهم تجري من الحزن عيناه، فلا الله كم بات وصاحب حسرة يود بأن الله كان توفاه، فلو تذهب التوزيع يوما لبيته فإن فراق البيت مرا وجدناه، فما فرقة الأولاد والله إنه أمر وأزهى ذاك شيء خبرناه، فمن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. لقد طبعت أكبادنا وقلوبنا لما نحن من مر الفراق كذبناه، ووالله لولا أن نؤمل عودة إليه لذقنا الموت حين تجعناه. ذكر الرحيل إلى طيبة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعدنا صفنا صوات وداعنا، رحلنا لمرنا المصطفى ومصلاه، ووالله لو أن الأسنة أسرعت وقامت حروب دونه ما تركناه، ولو أننا نسعى على الروس دونه ومن دونه جفن العيون فرشناه، وتملك منا بالوصول رقابنا ويسلب منا كل شيء ملكناه، لكان يسيرا في محبة أحمد وبالروح لو يسرى الوصال سريناه، ورب الورى لولا محمد لم نكن لطيبة نسعى والركاب سببناه، ولولاه ما اشتقنا العقيق ولا قبى، ولولاه لم نهوى المدينة لولاه، هو القصد إن غنت بنجد الهدى ثنى، وإلا فما نجد وسلع أردناه، وما مكة والخيف كل ولا منا، وما عرفات قبل ترع أراناه، به صرفت فيك الأماكن كلها، وربك قد خط الحبيب وأعطاه، لمسجده سرنا وشدت رحالنا، وبين يديه شوقنا قد كتفناه، قطعنا إليه كل در ومهنه، ولا كاهل إلا وعنا قطعناه، كذا عزمات السائرين لطيبة، رعى الله عزما للحبيب عزمناه، وكم جبل جزنا ورمل وحاجر، ولله كم واد وشعب عبرناه، ترمحنا الأسواق نحو محمد فنسري ولا ندري بما قد سريناه، ولما بدا جزع العقيق رأيتنا نساوى سكارى فارحين برؤياه، تمنى نسيما جاء من نحو طيبة فأهلا وسهلا يا نسيما تمناه، فقد ملئت منا القلوب مسرة وأي سرور مثل ما قد سرناه، فوا عجباه كيف قرت عيوننا وقد أيقنت أن الحبيب أتيناه، ولقياه منا بعد بعد تقاربه، فوالله لا لقيا تعادل لقياه، وصلنا إليه واتصلنا بقربه، فلا الله ما أحلى وصولا وصلناه، وقفنا وسلمنا عليه وإنه ليسمعنا من غير شك فديناه، ورد علينا بالسلام سلامنا وقد زادنا فوق الذي قد بدأناه، كذا كان خلق المصطفى وصفاته بذلك في الكتب الصحاح عرفناه، وتم دعونا للأحبة كلهم فكم من حبيب بالدعاء قد خطفناه، ومنا لتسليم الإمامين عندهما فإنهما حقا هناك ضيعاه، وكم قد نسينا في مكان به نسى، وكم مدخل للهاشمي دخلناه، وآثاره فيها العيون تمتعت، وقمنا وصلينا بحيث نصلاه، وكم قد نثرنا شوقنا لحبيبنا، وكم من غني في القلوب سقيناه ومسجده فيه سجدنا لربنا فلله ما أعلى سجودا سجدناه لرمضته قمنا فهاتيك جنة فيا فوز من فيها يصلي وبشراه ومنبره الميمون منه بقية وقفنا عليها والفؤاد كررناه كذلك مثل الجزع حنت قلوبنا إليه كما ود الحبيب وجدناه وزرنا قبى حبا لأحمد إذ متى عسى قدم يغفو مقاما فخطاه لنبعث يوم البعث تحت لوائه إذا الله من تلك الأماكن ناداه وزرنا مزارات البقيع فليتنا هناك دخلنا والممات ربكناه وحمزة زرناه ومن كان حوله شهيدا وأحدا بالعيون شهدناه ولما بلغنا من زيارة أحمد منانا حمدنا ربنا وشكرناه ومن بعد هذا طاح بالليل طائح وقال ارحلوا يا ليتنا ما أطعناه سمعنا له صوتا بتشكيك سمنا فيا ما أمر الصوت حين سمعناه وكنا نأم المصطفى لوداعه ولا دمع إلا للوداع صببناه ولا صبر كيف الصبر عند فراقه وهيهات إن الصبر عنه صرفناه أيصبر ذو عقل لفرقة أحمد فلا والذي من قاب قوسين أدناه فوا حسرتاه من وداع محمد وأواه من يوم التفرق أواه فأتي عليه قدر جهدي بناظر من الشوك ما ترقى من الدمع غرباه فيا وقت توديعي له ما أمره ووقت اللقى والله ما كان أحلاه عسى الله يجنيني لأحمد ثانيا فيا حبذا قرب الحبيب ومدناه فيا رب فارزقني لمغناه عودة تضاعف لنا فيها الثواب وترضاه رحلنا وقلبنا لديه قلوبنا فكم جسد من غير قلب قلبناه ولما تركنا ربعه من ورائنا فلا ناظر إلا إليه رددناه لنغنم منه نظرة بعد نظرة فلما أغبناه السرور أغبناه فلا عيش يهنى مع فراق محمد أأفسد محبوبي وعيشي أهناه دعوني أبث شوقا إليه وحرقة وخط على قبري بأني أهواه فيا صاحبي هذه التي بي قد جرت وهذا الذي في حجنا قد عملناه فإن كنت مشتاقا فبادر إلى الحمى لتنظر آثار الحبيب ومنساه وتحظى ببيت الله من قبل منعه كأنا به عما قليل منعناه أليس ترى الأسراف كيف تتابعت فبادر واغنمه كما قد غنمناه إلى عرفات عادل العمر والسبق فثم إله الخلق يسجد نعماه وعجب مع الحجان يا صاحبينا فعيد منا أعلاه عيدا وأثناه وضح بها وحلق وسر متوجها إلى البيت واصنع مثل ما صنعناه وكن صابرا إنا لقينا مشقة فإن تلقها فاصبر كصبر صبرناه لقد بعدت تلك المعالم والربا فكم من رواح مع غدو غدوناه فبادر إليها لا تكن متوانية لعلك تحظى بالذي قد حويناه وحج بمال من حلال عرفته وإياك والمال الحرام وإياه فمن كان بالمال المحرم حجه فمن حجه والله ما كان أغناه إذا هو لبى الله كان جوابه من الله لا لبيك حج غضبناه كذلك جاءنا في الحديث مكفرا ففي الحج أجر وافر قد سمعناه ومن بعد حج سر لمسجد أحمد ولا تخطه سندا إذا ما تخطاه فوا أسف التاري إذا ذكر الحمى إذا رفع خير المرسلين تخطاه ولا لهف الآتي بحج وعمرة إذا لم يكمل بالزيارة منساه يعزى على ما فاته من مزاره فقد فاته أجر كثير بإقراه نظرناه حقا حين بانت ركابنا على طيبة حقا وصدقا نظرناه وزادت من الأشواق عند دنونا إليها فما أحلى دنوا دنيناه ولما بدت أعلامها وطلولها تحذرت الركبان عما رفدناه وسلنا مشاة رفعة لمحمد حفثنا الخطى حتى المصلى دخلناه لنرمن تضعيف الثواب بمسجد صلاة الفتى فيه بألف يوفاه كذلك فرنا في زيارة طيبة كما قد فعلنا واغتنم ما غنمناه فإما رأيت القبر قبر محمد فلا تدن منه ذاك أولى لعلياه وخذ بوقار عنده وسكينة ومثل رسول الله حيا بنسواه وسلم عليه والوزيرين عنده وزره كما زرنا لتحمد عقباه وبلغه عنا لا عذنت سلامنا فأنت رسول للرسول بعثناه ومن كان منا مبلغا بسلامنا فإنا بمبلاغ السلام سبقناه فيا نعمة لله لسنا بسكرها نقوم ولو ماء البحور مددناه فنحمد رب العرش إن كان حدنا بزورة من كان الختام ختمناه عليك سلام الله نادى ما في السماء سلام كما يبغي الإله ويرضاه. وهذا آخر هذه الخطيبة المباركة، وكنت أود المدة أن نغتنم فرصة مناسبة لتلاوة هذه الخطيبة. هذا هو الشق الأول من حديثنا الليلة. الشق الثاني في الحقيقة يتعلق بيوم عرفة والوقوف بعرفة. لا شك أن يوم عرفة يوم عظم الله سبحانه وتعالى أمره ورفع على الأيام قدرة، فقد أقسم الله سبحانه وتعالى به والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فقال عز وجل والسبع والوتر. قال ابن عباس الوتر يوم عرفة والسبع يوم الذبح، وقيل إنه هو اليوم المشهور الذي أتى ذكره في سورة البروج. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المكروه يوم عرفة، والساجد يوم الجمعة. قال وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، على يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه الله منه. ومن فضائله أنه هو اليوم الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن طالب بن شهاب قالت اليهود لعمر رضي الله عنه إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت يوم عرفة، وإنا والله لعرفة يوم جمعة. وهذا حديث متفق عليه. إذا يوم عرفة هو يوم عيد لأهل الموقف، وإنما يكمل الحج بيوم عرفة والوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث أي حديث عمر الذي فيه إني أعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت يوم عرفة، وإن والله إذا عرفة يوم جمعة. كان اجتمع في هذا يوم عرفة ويوم جمعة. يقول الحافظ ابن حجر استدل بهذا الحديث على مزية الوقوف بعرفة يوم الجمعة على غيره من الأيام، لأن الله تعالى إنما يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الأفضل، الأفضل اختار له أن يكون عرفة يوم الجمعة، فاجتمع عيد عرفة وعيد الجمعة. فالأعمال تفرق بطرق الأزمنة كالأمثلة، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ولأن في يوم الجمعة في الساعة المستجاب فيها الدعاء، ولا سيما على قول من قال إنها بعد العصر، وهو الأرجح الله تعالى أعلم. أما ما روي من حديث خير يوم طلع فيه الشمس يوم عرفة وافق يوم الجمعة وهو أفضل من 70 حتى في غيرها فهو حديث لا أعرف حاله. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أيضا يوم عرفة فيه دخل ميثاق يوم ألست بربكم؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فأخذ الله فيه الميثاق على ذرية آدم بتوحيده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة، وأخرج من قلبه كل ذرية رأها فنفعهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا الحديث صحيح. من فضائل هذا اليوم أن الله سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله عليه السلام: إن الله يباهي لأهل عرفات أهل السماء، يقول لهم: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني سعفا غبرا. فهذا يقتضي الغفران وعموم التكفير، لأنه لا يباهي بالحج إلا وقد تطهر من كل ذنب. إذ لا تباهى الملائكة وهم مطهرون إلا بمطهر، فلا يكون الحجاج مطهرين إلا إذا غفر الله سبحانه وتعالى لهم مغفرة عامة وكاملة. ينتج من ذلك أن الحج يكفر حق الحق وحق القلب، حق الكبائر والتبعات. وهذا أثر إليه سبحانه في قوله: وعنكم ضمنا كل تابعة جرت، وعنكم ضمنا كل تابعة جرت، وهو حق الخلق. فيغفره الله سبحانه وتعالى ويتحمله ويضمنه عن الحجاج. وفيه أفضلية عرفة حتى على يوم النحر وهو ما عليه الأكثر، وإنما سمي الموقف عرفة قيل لأنه نعت لإبراهيم عليه السلام فلما أبصره عرفة، أو لأن جبريل كان يدور في المساعد فلما رأه قال قد عرف، أو لأن الناس يتعارفون فيه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وعن بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمعا: يا بلال أسك الناس أو أمسك الناس، ثم قال: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مطيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل ادفعوا بإذن الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الذي يخصنا نحن أكثر في هذا المقام هو يعني بيان أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده جعل المتخلف العبد شريكا للسائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك: إن للمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، خلفهم العذر، خلفهم العذر. وقال الشاعر في ذلك: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جثوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. وربما سبق بعض من سار بقلبه وهمته وعزمه بعض السائرين ببدنه، فليس السأل في من سار ببدنه، إنما السأل في من قعد بدنه لعذر وسار بقلبه حتى سبق الركبة. نعم. إلا أن هناك أعمال قد تقوم مقام الحج والعمرة لمن عجز عنهما، منها ذكر الله سبحانه وتعالى دبر كل صلاة. فقد روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويصدقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم فيما لو أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل بالله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالألف يحجون ولا نحج، ويجاهدون ولا نجاهد، وبكذا وبكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إن أخذتم به جئتم من أفضل ما يدين به أحد منهم أن تكبروا الله 34 وتسبحوه 33 وتحمدوه 33 في دبر كل صلاة. وهذا رواه الإمام أحمد والنسائي. إذن هذا مما يعوض من عجز عن الذهاب إلى البيت بعذر فيستطيع أن يصل إلى رب البيت في كل وقت بهذا التقرب بهذا العمل وهو ذكر الله سبحانه وتعالى دبر الصلوات المكتوبة. من ذلك أيضا صلاة العشاء والغداة في جماعة الغداة صلاة الفجر. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ذهب أهل الدخول بالأجور الأموال يعني الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم صلاة العشاء في جماعة تعدل حجة وصلاة الغد في جماعة تعدل عمره أو صلاة الغداء أو صلاة الفجر في جماعة تعدل عمره. وهذا رواه مسلم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لرجل بكورك إلى المسجد أحب إلي من غزوتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أداء الواجبات كلها أفضل من التنفل بالحج والعمرة غيرها فما تقرب العباد إلى ربهم بمثل أداء ما افترضه الله عليه. وكثير من النفوس يسكن عليها التنزه عن كسب الحرام والشبهات ويسكن عليها إنفاق ذلك في الحج والصدقة. قال بعض السلف ترك جانح مما يكره الله أحب إلي من 500 حجة. يعني مثل ما هو أولى من مجرد فعل الفرائض وإنما هو إيه؟ هناك ده وهو التعفف عن كسب الحرام والتنزه عن المال الحرام فهذا من أعظم ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الفضيل بن عياض مميلا بابا آخر من أبواب العبادة التي قد تفضل على حج التطوع يقول الفضيل رحمه الله ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حق اللسان. ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في هم كبير. وليس الاعتبار بأعمال الجسد بالجوارح وإنما الاعتبار بنيل القلوب وتقواها وتطهيرها عن الآفات. مما يعوض أيضا صلاة الفجر في جماعة والذكر حتى طلوع الشمس وصلاة ركعتين بعدها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. وهذا رواه الترمذي وصححه الألباني. من ذلك أيضا حضور الجماعات والمسجد إلى صلاة التطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من متى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة ومن متى إلى صلاة التطوع فهي كعمرة نافلة. وهذا حديث حسن. المقصود بالمسجد إلى صلاة التطوع مثلا يعني يمشي المسجد يصلي مثلا في صلاة الضحى كما في رواية أبي داود. قال المناوي من نسى إلى أداء صلاة المكتوبة فالنسية والخصلة كحجة يعني كثواب حجة ومن نسى إلى صلاة التطوع فهي كثواب عمرة لكن لا يلزم التساوي في المقدار. من هذه الأشياء أيضا الصلاة في مسجد قباء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فيصلي فيه كان له عدل عمره. وهذا صحيح رواه أحمد في مسنده والنسائي والحاكم وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجد قباء فعمره. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى مسجد بني عمرو بن عوف وهو مسجد قباء لا ينزعه إلا الصلاة كان له أجر عمره. وعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت سمعت أبي رضي الله عنه يقول لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل طبعا يعني بدون إيه بدون سفر وشد رحال يعني الإنسان يكون أولا في المدينة من زيارة المسجد النبوي ثم من السنة أن يزور مسجد قباء. وهذا المسجد هو الذي نزل فيه وفي رجاله قول الله سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد رضي طهوركم يا أهل قباء. مما يعوض أيضا ثواب الحج والعمرة شهود العيدين الفطر والأضحى. قال ابن رجب: قال المخنث ابن سليم وهو معدود من الصحابة: الخروج يوم الفطر يعدل العمرة، والخروج يوم الأضحى يعدل حجة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: رأى بعض الصالحين الحاج في وقت خروجهم فوقف يبكي ويقول: وضعفا ويمكن، فقلت دعوني واتباعي ركابكم، أكم طوع أيديكم كما يفعل العبد. ثم تلفت وقال: هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟ يقول الحافظ ابن رجب: إخواني، إن حبستم العامة عن الحج فارجعوا إلى جهاد النفوس، أو أخطئتم عن أداء النفوس فأريحوا على تخلفكم من الدموع ما تيسر، فإن إراقة الدماء لازمة للمحضر، ولا تحلقوا رؤوس أديانكم بالذنوب، فإن الذنوب حالقة للدين ليست حالقة للشعر، وقوموا لله باستشعار الرجاء والخوف مقام القيام بأرجاء الخير والمسعر. ومن كان قد بعد عن حرم الله فلا يبعد نفسه بالذنوب عن رحمة الله، فإن رحمة الله قريب ممن تاب إليه واستغفر. ومن عجز عن حج البيت أو البيت منه بعيد فليقصد رب البيت، فإنه ممن دعاه ورجاه أقرب من حج الوريد. من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه. من عجز عن المبيت بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأجلفه. من لم يمكنه القيام بأرجاء الخير فليقم لله بحق الرجاء والخوف. من لم يقدر على نحر هديه لمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى. من لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت، فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حب الوريد. إن لم نصل إلى ديارهم فلنصل انكسارنا بانكسارهم. إن لم نقدر على عرفات فلنستدرك ما قد فات. إن لم نصل إلى الحجر فليلم كل قلب حجر. إن لم نقدر على ليلة جمع ومنى فلنقم لنأس من أسفها هنا. أين المنيب المجد السابق؟ هذا يوم يرحم فيه الصادق. من لم يمت في هذا اليوم فمتى يريد؟ ومن لم يجد في هذا الوقت فمتى يريد؟ ومن لم يتعرف بالتوبة فهو غريب. أسفا لعبد لم يوفر له اليوم ما جنى، كلما هم بخير نقض الثوب وما بنى. حضر مواسم الأفراح فما حصل خيرا ولا اقتنى، ودخل بساتين الفلاح فما مد كفا ولا جنى. ليس شعري من منا خاف ومن منا نال المنى. فيا إخواني، إن فاتنا نزول منا فلننزل دموع الحسرات هاهنا. وكيف لا نبكي ولا ندري ماذا يراد بنا، وكيف بالسكون وما نعلم ما عنده لنا. فلذا الموقف أعددنا البكاء، ولذا اليوم الدموع سقتنا. ففي لإنثار القوم وقعدنا، وقربوا وبعدنا، فما يؤمننا أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فطبقهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. لله در ركائب سارت بهم تطوي القطار التاسعات على الجدى، رحلوا الى البيت الحرام وقد سدى، قلب المسيم منهم ما قد سدى. رحلوا الى البيت الحرام وقد سدى، قلب المسيم منهم ما قد سدى. نزلوا بباب لا يخيب نذيره، وقلوبهم بين المخافة والرجاء. يحق لمن رأى الواصلين وهو منقطع أن يقلق، ولمن شاهد السائرين إلى ديار الأحبة وهو قاعد أن يحزن. عرض بذكري عندهم لعلهم إن سمعوك سألوك عني، قل ذلك المكبوس عن قصدكم معذب القلب بكل فني. إخواني، نفحت في أيام الحج نفحة من نفحات الأنس من رياض القلب على كل قلب أجاب إلى ما بعد. يا همم العارفين لغير الله لا تقنعي، يا عزائم الناسكين لجمع أنساك الثالثين اجمعي، لحب مولاك أفردي وبين خوفه ورجائه اقرني وبذكره تمتعي، يا أسرار المحبين بكعبة الحب طوفي وارتعي، وبين صفاء الصفا ومروة المروة اسعي وأسرعي، وفي عرفات الغرفات قفي وتضرعي، ثم إلى مزدلفة الزلفى أدفعي، ثم إلى منى ليلى المنى فارجعي، فإذا قرب القرابين فقربي الأرواح ولا تمنعي، فإن قد وضح الطريق ولكن كل الثالث على التحقيق، لقد وضح الطريق ولكن قل الثالث على التحقيق وكثر المدعي. أخيرا ننوه إلى أن تلقي الحجاج مسنون، يعني يستحب أن يتلقى الإنسان الحج ويسلم عليه ويطلب الاستغفار منه والدعاء له. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل المدينة، كانوا يقبلونه بصبيان الصغار أهل المدينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلنا من مكة في حج أو عمرة فتلقانا غلمان من الأنصار، كانوا يتلقون أهليهم إذا قدموا، وقد كان السلف يدعون لمن رجع من حج، فهذا خالد الحذاء لما رجع قال له أبو قلادة: بر العمل، بر العمل يعني جعله الله مبرورا. وعن حبيب بن أبي ثابت قال: خرجت مع أبي نتلقى الحاج ونسلم عليهم قبل أن يتبنكوا، يعني قبل أن يعودوا ويخالطوا الحياة من جديد، فهم رجعوا أنقياء أطهارا من الذنوب، فهذا هو السبب الذي تحرص على دعائه لك، لأنه لما يتبنك لسه جاي لم يخذ في الفتن وفي الدنيا وغير ذلك. نعم، يقول: خرجت مع أبي، هذا حبيب ابن أبي ثابت يقول: خرجت مع أبي نتلقى الحال ونسلم عليهم قبل أن يتجنسوا. وعن الحسن قال: إذا خرج الحال فسيعوهم وزودوهم الدعاء، وإذا قتلوا أي رجعوا فلقوهم وصافحوهم قبل أن يخالطوا الذنوب، فإن البركة في أيديهم. وفي مسند البزار وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو يعلم المقيمون ما للحاج عليهم من الحق لأتوهم حين يقدمون حتى يقبلوا رواحلهم، لأنهم وفد الله في جميع الناس. ما للمنقطع حيلة سوى التعلق بأجيال الواصلين، هل الدهر يوما بوصل يجود وأيامنا باللوى هل تعود، زمان تقضى وعيش مضى بنفسي والله تلك العهود، ألا كل جوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيدوا علينا من الماء فيضا فنحن عطاش وأنتم ورود. أحب ما إلى المحب سؤال من قدم من ديار الحبيب، يعني أحب إلى المحب إذا أتى قوم من ديار الحبيب أن يتلقاهم ليسألهم. يقول عرضاني ركب الحجاج مسائله، لك عهده بأيام تلعي، واستمي حديث من سكن الخيط ولا تكتباه إلا بدمعي، فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي، من معيد أيام جمع على ما كان منها وأين أيام زمعي. هذا شعر يعبر عن مشاعره، فيقول عارضاني ركب الحجاج أسائله، لأنه حرم من الحج والتواجد في الموسم، تكون يجعلوني في عرض الطريق حين يعود الركاب أو الحجاج من الحج من الحجاج، عارضاني ركب الحجاج أسائله، متى عهده بأيام سلعي، يريد أن أسمع منهم بالذكريات التي راوا هناك في أيام سلع وفي منها وفي هذه الملاقات، واستنلي حديث من سكن الخيط، من سكن الخيط يعني يصبح من فقل فيها مسجد الخيط وأقام هناك فيها، استنيه اكتبوني وخليهم يمنوا علي حديث من سكن الخيط ولا تكتباه إلا بأدمعي، واستنيه حديث من سكن الخيط ولا تكتباه إلا بدمعي، فأتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بثمعي، يعني تقول المسجد وتقول كيف كان الحج وكيف فعلوا وهكذا، فأتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي إذا تركتهم يحكون لي، من معيد أيام جمع، أيام جمع المزدلفة، المزدلفة تسمى جمع، من يعيد لي أيام جمع على ما كان منها وأين أيام جمعين؟ لقاء الأحساس لقاء الألباب وأخبار تلك الديار أحلى عند المحبين من الأثمار. إذا قدم الركب يممتهم أحيي الوجوه قدورا وظلدا وأسألهم عن عقيق الحمى وعن أرض نجد ومن حمل نجدا. حدثوني عن العقيق حديثا أنتم بالعقيق أقرب عهدا. ألا هل سمعتم ضبيج الحديد على ساحة الخيط والعيط تقدى؟ فذكر المشاعر والمروتين وذكر الصفا يطرد الهم فردا. والعقيق هو الوادي وادي العقيق المعروف الذي وقفه النبي عليه السلام بأنه وادي المبارك. أرواح القبول تفوح من المقبولين وأنوار الوصول تلوح على الواصلين. تفوح أرواح نجد من ثيابهم عند القدوم لقرب العهد بالدار. أهفوا إلى الركب تعلو لي ركائبهم من الحمى في أفيحاق وأطمار. يا راكبان قتالي واقضي وطري وحدثاني عن نجد بأحلالي. ما يؤهل للإكثار من التردد إلى تلك الآثار إلا محب المختار. يقول علي بن الموفق حدثت 60 حدا فلما كان بعد ذلك جلست في الحجر أفكر في حالي وكثرة ترددي إلى ذلك المكان ولا أدري هل كبن مني حدي أم رد. ثم نمت فرأيت في منامي قائلا يقول لي هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ قال فاستيقظ وقد سري عني. هل في الطبيب في بيتك إلا شخص تحبه؟ كان بعض السلف يقول في دعائه اللهم إن لم تقبلني فهبني لمن شئت من خلقك. وقال آخر منهم اللهم ارحمني فإن رحمتك قريب من المحسنين فإن لم أكن محسنا فقد كنت وكان بالمؤمنين رحيما فإن لم أكن كذلك فأنا شيء وقد كنت ورحمتي وسعت كل شيء فإن لم أكن شيئا فأنا مصاب برد عملي وتعبي ونصبي فلا تحرمني ما وعدت المصاب من الرحمة. قال هلال بن يسار بلغني أن المسلم إذا دعا الله فلم يستجب له كتب له حسنة. يعني لأن هذه مصيبة فجزاء مصيبة ربه من كان في صحته محسنا من كان في صحته محسنا فكيف يكون إذا ما رضي. وقدوم الحاج يذكر بالقدوم على الله سبحانه وتعالى. قدم مسافر فيما مضى على أهله فسر به وهناك امرأة من الصالحات فبكت وقالت ذكرني هذا بقدومي القدوم على الله عز وجل فمن مسرور ومسبور. قال بعض الملوك لأبي حازم كيف القدوم على الله تعالى؟ فقال أما قدوم الطائع على الله فتأخذون الغائب على أهله المستقيم إليه وأما قدوم العاصي فتأخذون العابد الآبق على سيده الغضبان. لعلك غضبان وقلبي غافل سلام على الدارين إن كنت راضيا. اللهم اجعلنا ممن تتلقاهم الملائكة على أبواب الجنة. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أذكر الإخوة طبعا بالاجتهاد غدا في الصيام صيام يوم عرفات عرفة لما له من الثواب العظيم فإنه يذكر سنة ماضية وسنة باقية يعني سنة مستقبلة. والاجتهاد في الأعمال الصالحة لأن ما زلنا في أيام العصر المباركة التي لا يعدل العمل الصالح بها شيء. فنستفي الليلة في هذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.